إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة والسلام على رسوله، لا بد من شكر من كان له فضل في ترتيب هذا اللقاء وتنظيم هذا الاجتماع في هذا البيت من بيوت الله. وإن من أخص من يخص بالذكر فضيلة إمام المسجد الشيخ حمد المطوع والشيخ تركي بن قعود وآخرين من ورائهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل محسن بإحسانه ويثيبه ويجعل هذا الاجتماع مقربا إلى رضوانه، وأن يكتب لنا ذلك في ميزان حسناتنا ما كان منه من صواب وما كان سوى ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويسامح. أيها الإخوة، الموضوع الذي اختير لهذا اللقاء وقد اختاره الإخوة هنا، اختاروه بعنوان التفقه في الدين، فضله ووسائله، وهو موضوع لا شك جدير بالاهتمام وجدير بالنظر وجدير بالتذاكر فيه. ولا شك أنهم ما اختاروا هذا إلا لما لهم من خبرة ولما يعرفونه من حاجة الناس إلى مثل هذا، ويكفي في جاذبيته ويكفي في بيان أهميته عنوانه التفقه في الدين، فهو متضمن كلمتين عظيمتين، التفقه والدين، تفقه مضاف إلى الدين. ولهذا سوف يأتي معنا في ثنايا الحديث إشارة إلى بل إلى إشارات كثيرة، وبخاصة عند قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلمة على وجازتها وعلى قلة ألفاظها، فإنها مليئة بالمعاني كما سوف نشير ولا نستبق الأحداث. أرجو أن يتسع الوقت للحديث عن جملة من العناصر أذكرها تذكيرا بها، منها التفقه في الدين من حيث معناه، ثم بيان ما كان منه فرض عين وما كان فرض كفاية، ثم إشارة إلى طبيعة العلم النافع وآثار هذا العلم، وقد يكون فرصة لأن يختبر الإنسان نفسه في هذا الباب، ثم إشارة إلى صفات لطالب العلم والفقه، صفات على جهة الإجمال، ثم صفات على جهة التفصيل تتضمن الوسائل. وقبل ذلك فضل العلم وشرف مرتبته، لأن العنوان كما تعرفون متعلق بالفضائل والوسائل، ثم وسائل عملية وهي فيها إشارة إلى الصفات ولكنها في الواقع وسائل، منها ما هو وسائل معنوية لا يكاد يتحقق الفقه الحقيقي إلا بها، من الإخلاص والخشية والعمل للعلم، ثم التلقي عن المشايخ وسوف يكون لنا فيه وقفة، ثم التواضع وعدم الاستنكاف من تلقي العلم في أي زمن من العمر ومن أي عالم مهما صغر سنه أو لم تكن لك به معرفة من قبل، ثم مبادرة الشباب وفرص العمر والبعد عن الشواغل والتسويف، ثم الأدب في تلقي العلم، ثم عدم التعجل في التصدر، ثم قول لا أدري، ثم عدم الاستنكاف عن السؤال مهما بلغ الإنسان من مراحل علمه وتعلمه. هذه إجمال لما سوف يكون الحديث عنه، ولعل الوقت يتسع لكل ذلك، وإن لم يكن فأرجو أن آتي عليها ولو على شيء من الإجمال. التفقه في الدين مأخوذ من الفقه، والتفقه ذاته جاء في خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما خبر الله فقوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجاء النص على التفقه في الدين بذاته. أما خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولاحظوا أن الآية والحديث كلها ارتبطت أو ربطت الفقه بالدين، فلا يكون فقها نافعا ولا مفيدا إلا حينما يكون مرتبطا بالدين، وسوف يكون لنا كما قلت وقفات عند هذا. والتفقه مأخوذ من الفقه، والفقه هو الفهم، ولهذا الله عز وجل يقول المنافقين: لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون حديثا. وطبعا هذا الفقه فقه خاص، ولهذا سوف يأتي معنا كلام جميل لابن القيم في الفرق بين العلم النافع وغير النافع، بل علم منفي وعلم مثبت، من باب التذكير. مثلا في قوله تعالى: ولن نقف عندها حتى يأتي موعدها، لكن حتى تعرفون المقصود. الله عز وجل وصف المنافقين بأنهم لا يكادون يفقهون حديث، مع أنهم يفقهون ولهم عقول ويفهمون، لكن ما هو الفقه الذي لا يفقهونه؟ الله عز وجل يقول في سحرة اليهود: ولقد علموا، لاحظوا، ولقد علموا، هذا علم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. في الأولى أثبت لهم علما، وفي آخرها نفع عنهم العلم. إذا ما هو الفقه المثبت والمنفي؟ وهذا سيأتي له كلام إن شاء الله بعد قليل. ولهذا حينما نقول عن الفقه فإنما نقصد به فقها خاصا ونوع من الفهم، وفقه مرتبط بالدين. فالتفقه هنا، التفقه بالدين مقصود به فهم مسائل الدين، من صلاة وصوم ومعاملة ونكاح وكل ما يجب على المكلف معرفته من أمر عباداته ومعاملاته، بل حتى ما يتعلق بعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. وهذا كله لا يكون إلا بالعلوم الشرعية المعروفة من التفسير والحديث والفقه والعلوم الخادمة لذلك من المصطلح والأصول ونحو ذلك. ويتبين ذلك أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعندنا جملة أمور تضمنها هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أولا قوله من يريد الله، كأن الأمر راجع إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني، وإن كان لا شك كل شيء تحت قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته وتصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى، لكن لماذا خص الفقه في الدين بارتباطه بإرادة الله سبحانه وتعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ فلنا جملة وقفات عن هذا الحديث. من يريد الله ثم خيرا ثم يفقهه في الدين، ثم المفهوم المخالف لهذا الحديث. من يريد الله يدل على أن الفقه أحيانا لا ينفع فيه الكسب، وإنما راجع إلى ما يفتح الله عز وجل به على طالب العلم من الحق والخير. ولهذا الناس تتنافس في طلب العلم، ولكن هناك أناس يفتح الله عز وجل عليه لا بالعلم ولا بالعمل ولا بالورع ولا بالتقوى ولا بالصلاح، وآتيناهم من لدنا علما. من يريد الله به خيرا، خيرا قال العلماء إنها منكرة، والتنكير هنا للتعظيم، والتنكير للتعظيم. يفقهه في الدين، فالخيرية في الفقه في الدين وليس في أي فقه، وإنما أن تفقه دينك وأن تفقه أمر دينك. مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وهذا أيضا كما يقول ابن حجر رحمه الله هو صحيح، وإن كان ورد حديث عند أبي يعلى قال: ومن لم يفقهه لم يبال الله به. قال الحافظ: وإن كانت هذه الزيادة ضعيفة ولكن معناها صحيح، لأن من لم يتفقه في الدين ويعرف أمور دينه يكون على جهل، وإذا كان جاهلا بأمور دينه وبما طلب الله عز وجل منه باعتباره مكلفا فإنه لا شك أنه لم يرد الله به خيرا، وأنه على خطر كبير. إذن الحديث عن التفقه في الدين يثور أمامنا قضية: هل التفقه في الدين مطلوب من جميع المكلفين؟ الآية لا شك: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذا النوع من الفقه مقصور على طائفة، وسوف يكون لنا معها أيضا وقفة إن شاء الله. لكن قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه فيه. إذا كان مفهومه أن من لم يفقهه الله في دينه فلم يرد به خيرا فالأمر خطير. الحقيقة أن هناك نوعين من الفقه. النوع الأول مطلوب من الجميع ونوع آخر مطلوب من بعض الناس. الذي مطلوب من الجميع هو ما يسميه العلماء فرض العين أو فروض الأعيان. فرض العين هذا مطلوب من كل مكلف، لأن كل المسلمين مطالبون بأحكام الشرع ما كان منها فرض عين. وفروض الأعيان معروفة لما يتعلق بتحقيق التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومعرفة ذلك، بحيث يعبد كل مكلف ربه على بصيرة. ولهذا قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذلك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا نوع من العلم لا بد من الفقه فيه والتفقه فيه، وهو فروض الأعيان من تحقيق التوحيد ومعرفة معنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها ومعرفة معناها وما أثبتت وما نفت، لابد أن يعرفه كل مكلف، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله وتحقيقها ومقتضى الطاعة والتسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المقتضى الشهادة، وهذا لابد أن يعرفه كل مكلف. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون كل المكلفين وكل المخاطبين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قلت ويسلموا تسليما. فمقتضى الشهادة أن يفقه الناس كل ذلك، أن يفقهوا أن يخضعوا لله عز وجل ولرسوله وأن يستسلموا وأن ينقادوا، وكل ما جاءهم عن الله وعن رسوله فعلى العين والرأس. هذه قضية كبرى لابد أن يفقهها كل مكلف. ولهذا كان من دقائق دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما بثه في كتبه الصغيرة للعامة كالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة ونحو ذلك، هذه للعامة ولابد أن يفقهوها وأن يعرفوها. وكان هذا من فقهه رحمه الله، من فقهه أنه بث مثل هذا، ويكاد لا يكاد يوجد عامي في كثير من الأعصار السابقة إلا كانوا يفقهونها ويكادون يحفظونها عن ظهر قلب لأنهم يعرفون معنى، لأن هذا مهم جدا ويتعلق بالخاصة والعام. ومن ذلك طبعا الصلاة والصيام والحج لمن فقد الحج والزكاة لمن كان ذا مال، فلا بد أن يعرف أو أن يفقه هذه الأحكام. إنسان يصلي صلاة غير صحيحة مرد على صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء صلاة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا هذا فقه لا بد منه لكل الناس، هذا فقه في الدين، فقه الأعيان من الصلاة والصيام والزكاة لمن عنده مال، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحج لمن يحج، وكذلك الأمور التي تتعلق بخاصته. إذا كان تاجرا لابد أن يعرف أحكام التجارة، بمعنى لا يقع في المحرم، ليس أن يعرف كل الواجبات والسنة، إنما يعرف المحرم ليتقيه من الربا والغش والتزليس والمعاملات المشتبهة، لابد أن يفقهها التاجر ولا يدخل إلا وهو في حقه، وهذا في حقه فرض عين. الزارع يعرف أحكام الزراعة ويعرف الأمور التي تتعلق ب أحكام وبخاصة الزراعة أحكام الزكاة، زكاة الزروع، وكذلك المواشي أصحاب المواشي وأصحاب السائمة والرعاة، كل هؤلاء لابد أن يعرفوا الأحكام هذه المتعلقة بأمورهم، لأن هذه أمور مطالبون بها، لأنها مكلفون في حدود ما اهتموا به. النوع الثاني فرض الكفاية، وهذا هو الذي قصدته الآية في قوله سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافرين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لعلنا أن نقف عند هذه الآية لنتبين نوع من الفقه في هذه الآية. الآية كما تعلمون في سورة التوبة، وسورة التوبة هي تسمى سورة القتال، وتسمى الفاضحة، وتسمى سورة المنافقين، لأنه حديثها عن الجهاد عجيب، وحديثها عن القتال عجيب، وحديثها عن فضح القاعدين والمنافقين شيء كبير. وقال الله عز وجل فيها: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فكان القتال فيها صريحا، والأمر فيها يكاد يكون لجميع الناس. وموقف المؤمنين إن تطاعسوا السورة سميت فاضحة. في هذا الحديث العظيم، في هذا التهيج الكبير للقتال وبيان أهميته للأمة وبيان أثره عليها قوة وضعفة وعزة وانتكاسة، وجاء قضية المخلفين، وجاء قضية الثلاثة الذين خلفوا، وآيات تهز وتقشعر من الأبدان. في ثنايا ذلك قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. فكأنه بعد هذا الفهم الكبير لهذا الجهاد ومنزلته من فروض الأمة ومن موقف الأمة ومن حياة الأمة وتاريخ الأمة، كأنه فهم أن الأمة لابد أن تنفر كلها للجهاد. جاءت الآية هنا لتبين المطلوب الحقيقي: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مع أن فيها تفسيرات كثيرة، ولكن الأظهر وهو الذي عليه جمهور العلماء هو ما سوف تسمعونه إن شاء الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ليس للمؤمنين أن ينفروا كافة للقتال، لأن هذا يترتب عليهم الأخرى، لأن هناك كما يقول القرطبي في تفسيره: يقول ليتبين أن الجهاد ليس على الأعيان، فلو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيان، ولكن ليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق منهم يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم، يعني المحارم، حتى إذا عاد النافرون علمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع. ثم قال: وهذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، لأن المعنى وما كان المؤمنون إلى آخره. وهذا وفي هذا إيجاب التفقه بالكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان. إذن المقصود أن التفقه في الدين جاء بعد هذا الأمر الكبير بالجهاد ليبين منزلة الفقه في الدين، وأن على طائفة من الأمة أن تتفقه في دين الله، بمعنى تعرف دقائق الأحكام وما كان من فروض الكفاية، فجميع أمور الدين: عقيدة وشريعة وأخلاق وسائر ما يعرف بالأحكام من تخصيص الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم، هذه كلها علوم طبعا لا يتفرغ الناس لها كلهم، ولا يستطيعون أن يقومون بها كلهم، ولكن تتخصص فيها، وهذا لابد أن تقوم فيها من المسلمين، تقوم بهذه العلوم حتى تحفظ على الناس دينها، وحتى تكون هي المرجع لحفظ هذا الدين. ففرض الكفاية في هذا هو الذي غالبا سيكون حديثنا عنه، وهو الذي سنتكلم عن فضله وسائله. أما الفقه الذي يعم الناس كلهم هذا أمر واجب، وأشرنا إليه بما يتعلق بكل مكلف فيما يتعلق بطبيعة عمله. هناك فروض عين على المسلمين كلهم فيما يتعلق بالصلاة والزكاة والحج والصيام إلى آخره، وهناك أمور تتعلق لكل مكلف بخصوصه على حسب تخصصه وعلى حسب مهمته، إذا كان غنيا يعرف الزكاة، وإذا كان حاجا يعرف الحج، وإذا كان حتى في النكاح يعرف أحكام النكاح وحقوق أهله عليه وحقوق أهله نحوه إلى آخره. إذن إذا كان هذا هو العلم بنوعين، الكفائي والعيني، فإن التفقه في الدين يظهر طلبه وشدة طلبه من هذه الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، حظ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا لا شك أنه من أظهر الأمور على الحث على التفقه، لأنه كل عاقل فضلا عن مسلم يفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يريد الخيرية ويرجو أن يكون أن تناله هذه الخيرية. أما فضل الفقه والتفقه فمعلوم أن طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة، ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أو سهل الله له كما في الرواية الأخرى سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها أيضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واثق. والأحاديث الحقيقة في فضل العلم كثيرة ومتوافرة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآثار عن السلف الصالح شيء كثير ولا يكاد يقع تحت حصر، ولا أريد أن أسرد أمامكم سردا فإن أمامي حشد من النصوص، ولكني لعلي أجتزئ أيضا على حسب المقام لأنني نأتي على بعض الصفات، لكن أشير إلى بعض أشياء. منها مثلا أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال: أريد أن أجاهد، وهو علي الأزدي جاء إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس أريد أن أجاهد، أو قال: ما أفضل الجهاد؟ فقال ابن عباس: أردت الجهاد؟ فقال ابن عباس: نعم. قال: ألا أدلك على خير، على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي مسجدا فتقرأ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. الذي يبدو طبعا أن ابن عباس رحمه رضي الله عنه ورحمه بفقهه، وهو حبر الأمة، وتعالىه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يبدو أنه أدرك من الرجل أن غناءه في العلم والتحصيل والإفادة أكثر من غنائه في الجهاد، ولهذا نصع بهذا، وهذا هو الذي ينبغي أن يعرفه طلبة العلم أو عموم المتطلعين إلى وجوه الخير الكثيرة، لأن أبواب الخير كثيرة وكبيرة، ولا يستطيع الإنسان قد يكون في حياته وفي عمره أو حتى في طاقته أن يأتي عليها كلها. فإذا عليه أن يتوجه إلى ما يرى أن فيه فائدة ويستطيع أن يغني فيه كثيرا. فكان ابن عباس رضي الله عنهما لاحظ من هذا الرجل وهو يريد الجهاد، قال: لا، ألا أدلك على خير من ذلك؟ أن تأتي مسجدا فتقرأ فيه القرآن. يبدو أنه عنده قدرة على التعليم وعلى التعلم وعلى تربية الناس، وعلى فمن هنا قال: هذا خير لك من الجهاد. طبعا والجهاد في هذه الحالة فرض كفاية. والشافعي رحمه الله يقول: طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة. أوجب بمعنى أولى، أوجب هنا بمعنى أولى، فطلب العلم أولى من الصلاة النافلة. طبعا هذا في حق فعلا من يستفيد من العلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا كان بالمدينة، فجاءه عامله نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان واليا له على مكة، عامله على مكة، فقال من استخلفت في مكة؟ فقال استخلفت فيها ابن أبزة مولا لنا. قال عمر استخلفت مولا؟ فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الأقوام عن هذا الكتاب أقواما ويضع به أخر. وكأنه يشير إلى قوله تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن فضل أهل العلم كبير، وألا يأتي هذا كثيرا لقوله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذه لنا معها وقفة بعد قليل إن شاء الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، جعله قريدا لنفسه سبحانه وللملائكة، لم يستشهد من سائر المخلوقات بعد الملائكة إلا أولي العلم، وهذا كفى به شرفا فضلا عنه عن أعظم شيء مستشهد به وهو التوحيد. والله عز وجل يقول نرفع درجات من نشاء، قال في هذا المسلم هو بالعلم، نرفع درجات من نشاء يعني بالعلم. ولا شك أن يوسف عليه السلام ارتفع بأمور كثيرة، وكان مما ارتفع به الآية في سورة يوسف، ومما ارتفع به العلم ولا شك. والله عز وجل لم يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء إلا من العلم فقط، وقل ربي زدني علما. أما قوله سبحانه إنما يخشى الله من عباد العلماء، فكما من نصوص كثيرة في الحث، لكن نقف عند إنما يخشى الله من عباد العلماء. ابن القيم فيها كلام جميل حقيقة، الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يلحظ فيها أن فيها حصر، فيها حصر إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمعناها أن من لم يخشى الله فليس بعالم، وأنه لا يخشى الله إلا العالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وآية أخرى وهي قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه. تكون النتيجة أيضا أن العلماء هم خير البرية، إذا جمعت الآيتين خير البرية من خشي الله ولا يخشى الله إلا العلماء، يكون العلماء خير البرية، وهذا استنتاج لطيف وهو ظاهر أيضا. لكن هذا الحصر إنما يخشى الله من عباد العلماء، ابن القيم ماذا يقول؟ يقول هو يقصد الحصر من طرفين، بمعنى لا يخشاه إلا العلماء ولا يكون عالما إلا من يخشاه، فلا يخشاه إلا عالم وما من عالم إلا وهو يخشاه، يعني إذا انتفى العلم انتفت الخشية، وإذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم. لكن وهذا هو محط الحديث، وهو الذي أشرنا قبل قليلا سنقف عنده في قوله سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فابن القيم يقول لكن وقع غلط في مسمى العلم اللازم للخشية، يعني كانوا يقول هناك علماء، بل الله عز وجل كما في الآية ولقد علموا لمن اشترى نسب إليهم علما، نسب إليهم علما ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق، يعني يعلمون هم على حسب ما جاء في كتبهم أن من فعل ذلك أن من فعل السحر وشراه وأخذ به مقابل علموا أنه يعلمونهم أنه ليس لهم في الآخرة من خلق، فعندهم هذا العلم. وإبليس من أعلم الناس، وفرعون من أعلم الناس، حتى قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فهو أضاف إليه علما. وقال الله عز وجل في قوم عاد وأما ثمود في قوم ثمود قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كان عندهم علم لكنه لم ينفعهم. وقال في عاد وثمود وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقال في قوم عموم بني قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فأنفسهم مستيقنة لما جاء به موسى عليه السلام. وسنة الله عز وجل في عموم البشر أنه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن عندهم علم وعندهم علوم، بل حتى عندهم علوم بالآخرة وعلوم بأمور الآخرة وعلوم بما جاء به الرسل كما دلت عليه هذه الآية، ولكن في مقابل آخر الله عز وجل سماهم جاهلين كما يقول ابن القيم، يقول وهؤلاء هم الذين، يعني الذين عندهم هذه العلوم، وهؤلاء هم الذين قد حكم الله عليهم في مقام آخر بأنهم جاهلون، في مثل قوله سبحانه خذ العفو وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين، يعني الكفار. وقال وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. فالجاهلون هنا هم الكفار الذين علموا أنه رسول الله وقامت عليهم الحجة وعلموا صدقه، فهذا العلم الذي علموه لا ينافي الحكم على صاحبه بالجهل، فهو جاهل باعتبار عالم باعتبار، بل يثبت له العلم وينفيه عنه في موضع، يثبته له في موضع وينفيه عنه في موضع. فالمثبت لهم هو العلم الذي تقوم به عليهم الحجة، والمنفي عنهم هو العلم النافع الموجب ثبت الله. إذن في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء علم خاص، فإذا لم يورثك علمك خشية فعليك أن تفتش نفسك، وخاصة كما في الآية الله نسب علمين لقد علم ذكر علمين أثبت أحدهما لهم ونفى الآخر عنه، ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ووصفهم مرة يعلمون ووصفهم مرة بأنهم يجهلون. ولهذا قال الشيخ ابن القيم رحمه الله إن الهوى والغفلة والإعراض تصد عن كمال العلم واستحضاره ومعرفة موجبه على التفصيل، وتقيم لصاحبه شبها وتأويلات تعارضه، فلا يزال مقتضي يضعف وعارض يعمل عمله حتى يصبح صاحبه بمنزلة الجاهل. ولهذا قال الله عز وجل، لاحظوا أيضا دقة فكر ابن القيم رحمه الله، ولهذا قال الله عز وجل فيهم في هؤلاء الذين علموا ثم لم ينتفعوا قال ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا تماروا، صار عندهم شك، شك النفاق. ولقد ولو كان علمهم نفعهم لما تماروا، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا. وفي مقام آخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم لا يكادون يفقهون حديثا. فالعلم يضعف قطعا بالغفلة والإعراض واتباع الهوى وإيثار الشهوات. إذن هذه تتعلق ببعض الأشياء المتعلقة بعموم الخشية، وفضل بعض النصوص التي فضل العلم، ولهذا طبيعة العلم النافع، الإنسان أراد فعلا أن يمتحن نفسه في العلم النافع، وإن كان سوف يأتي معنا إشارة إلى العمل، لكن طبيعة العلم النافع أنه أنيس في الوحشة وصاحب في الغربة ومحدث في الخلوة، يعني أنيس ودليل في الظلمة، ودال بإذن الله على السراء والضراء، وزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم. العلم النافع هو حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. وهو العلم النافع عنوان العز، لا يبتذل الإنسان بعلمه، وكلما اعتز بعلمه دليل على أن علمه نافع. عنوان العز ومعين البر وباب العلا ونور الحق، وهو الخل الوفي والصاحب القائل إلى الجنة جوار الأنبياء والشهداء والصديقين والصلحاء. وخير العلم ما قربك من ربك، وشره السفسطة والجدل والإلحاد والزندقة، وإن كانت تسمى عند أقوام علوما ولكنها ليست علما نافعا، لأن أتكلم فعلا عن علم الذي يورد الخشية. نأتي إلى الصفات الإجمالية لطالب العلم، ثم بعض الصفات التفصيلية. من أهم ما يظهر على طالب علم من صفات أنه كما أشرنا قبل قليل يعمل بعلمه، يأتمر بالأوامر وينزجر بالنواهي، ويتذكر إذا ذكر، ويخشى الله ويتقيه، إذا قيل له اتق الله خشي وخضع ويراقبه، يراقب ربه ويستحيه. لماذا؟ لأنه يحس أنه قد حمل أعباء الرسل وصار شهيدا في القيامة على من خلف أهل الملل. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ويقول العلماء: إن الحجة على من علم العلم فأغفله أوكد منها على من قصر عنه وجهله. إذا كنت علمت ثم غفلت الحجة عليك أعظم. ومن أوتي العلم فلم ينتفع، وعن الزواج لم يرتدع، وارتكب من المآثم قبيحا ومن الجرائم فضيحا، كان علمه حجة عليه. يظهر عليه السمت والصلاح لربه شاكر، ولربه ذاكر، ولنعمه شاكر، وعليه متوكل. أهم أموره عنده الورع في دينه، واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه عنه. يأخذ نفسه بالبعد عن المشتبهات، مستمسكا بالحلم والوقار، مجتنبا الكبر والإعجاب، متواضعا لأهل الفضل والفقر، يدع الجدال والمراء، آخذا بعرى الرزق والأدب، يرجى خيره ويؤمن شره، ويسلم من ضره، ولا يسمع منينة نميمة، ولا يرضى بغيب. والكلام في الصفات هذه يطول، ثم مثل هذا موته خسارة على الأمة في بنيانها، وكوكب غاب من سمائه. أما الوسائل التي يحقق بها بإذن الله العلم النافع والثقة بالدين على الحقيقة، طبعا معروف الأبيات المعروفة: أخيرا فنال العلم إلا بالستة، أسلوب الإمام الشافعي، تنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وتوجيه أو إرشاد أستاذ وطول زمان. هذا لا شك أنها وسائل معروفة وحقيقية: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. طبعا فرق بين الاجتهاد والحرص: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. وهذا سيأتي معنا فيما يتعلق بالصور وفيما يتعلق بالمشايخ. لكن هناك أيضا أمور أدق من هذه، وهي التي حيري أن يفتش عليها طالب العلم، وهي أيضا في أبيات المنسوبة للشافعي: إنما قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي أو لا يؤتى بعاصي. وهذه المهم نقف عندها، ثم ننتقل إلى بعض الوسائل المعروفة. الإخلاص مهم جدا أن يقف طالب العلم وطالب الفقه عند الإخلاص. ولا شك أنكم سمعتم في هذا كثيرا، الإخلاص الحديث عنه كثير كثير جدا، ولا يكاد واعظ يعظ إلا ويذكر الإخلاص، سواء كان ما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو ما يتعلق بطلب العلم أو في أي عمل تأتيه، بل حتى في عملك في وظيفتك الإخلاص هذا مطلوب، وحقيقة هو المحك وهو المدار. ولا نعيد ما قاله العلم، لكن نشير إلى بعض الإشارات ونحن نتكلم عن العلم. لعلكم تلاحظون أن كثيرا من العلم يحاول أن يبدأ مؤلفه بحديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه يستشعر هذه القضية. القضية ينبغي أن تكون دائما هي شغل طالب العلم الشاغل، فحص القلب وملاحظته والعناية به ورعايته، عليه أن يهتم بها. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر أو يجادل به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، وأول من تستحر بهم النار كما تعلمون عالم لم يعمل بعلمه، نسأل الله السلامة. وتعلم العلم ليس لله، ومن تعلم علما في حديث آخر: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. ولهذا حري أن نقف عند هذا دائما ونحاسب عليه أنفسنا. لكن هناك دائما سؤال يثور حقيقة على طلبة العلم، وبخاصة حينما يبتدئون، لأن غالبا طلب العلم يبتدئه الناشئ وهو صغير، لم يتضلع بالعلم ولم يفقه ما عليه السلف والعلماء السابقين، ما عليه العلماء السابقون. ومن هنا فعلا حينما يبدأ طالب العلم غالبا يجد في نفسه منازعة، لا ينبغي أن هذه المنازعة تصرفه عن السير في طلب العلم، ما دام أن الله عز وجل فتح عليه وأحس بانتفاع واندفاع وأحس برغبة، فعليه أن يستمر، لأن العلماء رحمهم الله يقولون: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله، وهذا حقيقة. فلا ينبغي أن يكون هذا الهاجس صارفا لك عن طلب العلم، لكن ينبغي أن يكون حافزا لك، بمعنى لا شك يجب دائما تراجع قلبك وتحاول كثيرا أن تخلص نيتك، لكن إن شاء الله إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وزدت في العلم وحرصت على العمل وحرصت على نوافل العبادات سوف تخلص نيتك بإذن الله. وبخاصة إذا وفقك الله وقرأت كثيرا من تراجم العلماء، إذا قرأت تراجم العلماء ورأت سيرهم وسمعت كلامهم وحظهم، فإن هذا سوف يلين قلبك ويشفيه بإذن الله. ولهذا بعض الزواج كقول حماد بن سلمة يقول: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. فينبغي أن يجد طالب العلم في تطهير قلبه من كل غش وزنه. وسهل يقول سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل، يعني إذا استمر. ولا شك أن المعالجة والضعف البشري كما أشرنا قبل قليل. وسفيان الثوري يقول: ما عالجت شيئا أشد من نيتي، فيحتاج إلى علاج. ولهذا لا ينبغي أن تكون سبيلا للتقاعس، لا، ينبغي أن تكون دافعا لا داعيا إلى التقاعس. وأبو يوسف رحمه الله يقول: يا قومي أريد بعلمكم وجه الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفضح. فينبغي أن يكون هذا بين العينين. لماذا؟ لأن العلم عندنا أهل الإسلام، العلم عندنا عبادة، العلم عندنا عبادة وقربة إلى الله عز وجل، فإن خلصت فيه النية قبل وذكر ونمى، فإن قصد به غير وجه الله حبط وضاع وخسر. الخشية من أهم وسائل طلب العلم المعنوية، الخشية لله عز وجل. وإذا ذكر الإخلاص ظهر الخشية، والله عز وجل يقول في أهل الكتاب: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هدوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. لاحظ هذا الارتباط العجيب، مسؤولية كلف بها هؤلاء وطلب منهم أن يحفظوا كتاب الله، أن يحفظوا كتاب الله التوراة استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. فأهم ما ينبغي أن يعالج أيضا فيه طالب العلم نفسه خشية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء، وسبق أن وقفنا عند هذه الآية وبينا توضيح ابن القيم رحمه الله فيها. وعليها يقول أنس الربيع بن أنس: من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم. ومقابله يقول مجاهد: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وساق الدارمي من سنده يحدث عن كعب الأحبار قال: إني لأجد نعت قومي يتعلمون لغير العمل ويتفقهون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون جلود الضأن قلوبهم أمر من الصبر يعني فبي يغترون، يعني كان حديث قدسي، فبي يغترون وإياي يخادعون فبي حلفت لو في حن لهم فتنة تذر الحليم فيهم حيرا. وهذا مخيف أحيانا حينما تحصل فتن وحينما تكون أمور كثيرا ما تثبت الأشياء، لكن إذا جعل الله عز وجل في قلب العبد نورا وبخاصة طالب العلم لأنه هو قائد المدلهمات والظلمات، إذا جعل الله في قلبه نورا ونبراسا كان هذا النبراس متولدا من إخلاصه ومن خشيته لله عز وجل فإنه سوف ينجو في هذه الظلم وسوف يخرج من هذه الفتن. من وسائل العلم المعروفة التلقي عن المشايخ، كيف التلقي عن المشايخ هذا باب مهم ودقيق وبخاصة في وقتنا الحاضر. أمران: التلقي عن المشايخ وعدم تعجل التصدر، هذان الأمران مهمان جدا يعني حقيقة الإنسان الحقيقة تلقي في دين الله عز وجل. أما التلقي عن المشايخ فهذا أصل من أصول العلم الصحيح والبدايات الصحيحة لطالب العلم والطريق المأمون بإذن الله وتوفيقه. ويخطئ من يظن أنه يبلغ العلم مبلغه أو يبلغ في العلم مبلغه من غير تلقي عن العلم. ولهذا قيل: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم. لكن هناك أمور، القضية مسلمة لا بد أن الإنسان يتلقى العلم عن شيخ، ويأتي لنا استثناءات نذكرها. والفائدة عن تلقي الشيخ ما هو؟ أولا أن الشيخ يختصر لك الطريق حقيقة، إنما تفرع على الشيخ يختصر لك أولا في إرشادك وفي تعريفك بالكتب وفي تخير الكتب لك على حسب مستواك وعلى حسب إدراكك الذهني وعلى حسب طموحك وعلى حسب اجتهادك، لأننا تعرفون قد يبتدئ الطلاب مجتمعين بعد فترة هذا نبغ وهذا لا زال، ولكن في النهاية قد يخرجون كلهم محصل، يخرجون كلهم محصلين لكن بعضهم يحتاج. فالشيخ يستطيع أن يعرف يعطي هذا الكتاب الفلاني ثم الكتاب ثم ينقل الكتاب الآخر وهكذا. فالشيخ يختصر لك الطريق من عدة أمور: أولا لأنه يعرفك وبك أبصر لا من حيث كسلك ولا من حيث إدراكك العقلي، ثم أيضا هو الشيخ ترى وقطع مراحل وله خبرات عشرات السنوات، فهو يعرف الضعيف ويعرف الصحيح ويعرف الراجح ويعرف المرجوح ويعرف المصطلحات ويبين لك. إذا قرأت أنت بنفسك تحتاج إلى سنين وتتعثر، وكما يقال طريقة الصواب والخطأ، وتجد أنك فعلا قطعت السنين كثيرة قد لا تصل إلى نفس الحالة التي تصل سوف تصلها إلى وأنت على الشيخ، ولو وصلتها قد تحتاج إلى 20 سنة بينما كان فيها 5 سنوات أمام الشيخ. هذا جانب. الجانب الثاني أن الشيخ يقرأ أحسن ما يجد ويحفظ أحسن ما يقرأ ويبث لتلاميذه أحسن ما يحفظ. إذن ماذا أعطاك؟ أعطاك خلاصة: لبنا سائغا، لبنا خالصا سائغا للشاربين بين فرط مجال. مر على أشياء كثيرة. هو يقرأ أحسن ما يجد ويحفظ أحسن ما يقرأ ويبث لكم أحسن ما يحفظ. الأمر الثاني الثالث أن هناك ارتباط حقيقة بين التلميذ والشيخ، ارتباط عجيب، بحيث أنك أحيانا تقرأ بنفسك ما تفهم، لو وقفت عند الشيخ أو قرأت على الشيخ فهم بسرعة، وهذا شيء ملحوظ. ولهذا يقول الشاطبي: كم من مسألة يقرأها المتعلم بنفسه ويحفظها ويرددها فلا يفهمها وتبقى مستغرقة عليه، فإذا ما ألقاها إليه معلمه وشيخه فهمها بغتة، يعني صدفة، هكذا بغتة يعني مباشرة من غير أي واسطة، وحصل معرفتها بالحال. ويحكى أن الإمام النووي رحمه الله كان يحفظ كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، طبعا هو الإمام النووي معروف في علمه وفضله وجاهة قدره، وأيضا كان أيضا تلقى العلم الشيخ، لكن كان عبارة من فهمه الخاص كان يفهم فهم منها أن الغسل يجب بخروج الريح، فكان يقول كل فترة كان كل مخرج من الريح لها بيغتسل، حتى اكتشفناه في موضع. بينما لو فعلا كانت أمام شيء، لماذا؟ لأن الإنسان ينبو ذهنه، تفهم بعبارة دقيقة يعني أنك تفهم غلط حقيقة. قد تقرأ الكتاب تفهم خطأ، تقرأ الكتاب وتفهم خطأ وتفهم غلطا. طبعا هذا متى؟ كله في وقت التلقي يا إخواني، ولا طبعا لن يكون الإنسان عمره كله سوف يجلس مشايخ، لأن العلم لا ينتهي، وسوف نشير إلى هذا بعد قليل. لكن في مرحلة الطلب قد تكون 10 سنوات ما بين ذلك، هذه تفرغها المشايخ، لكن فيما بعد لا شك أنه ستكون عرفت الطرق، وقد تكون تتصل بالمشايخ بطريقة أو بأخرى، تعرف الوسائل، تعرف الكتب والمراجع والمصادر إلى آخره. لكن في فترة الطلب المشايخ يوفرون لك ويختصرون لك الطريقة اختصارا. إذا نتوقف للأذان ولعلنا أيضا نكمل باختصار إن شاء الله. من ثمار التلقي التأثر بالشيخ، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتحرى الشيوخ الذين يتلقى عنه، بل كما تعلمون ما كانت الرحلة في طلب العلم إلا لتحصيل العلم من شيوخ لأعيانهم أيضا، والتفتيش عن أمثال هؤلاء الشيوخ. ولهذا من الفوائد التأثر بحسن الاقتداء، فالطالب يجالس شيخه ويلحظه ويستفيد حتى من حركاته وسكناته، حتى قال الأعمش: إننا نستفيد من الشيخ حتى في لبسنا عليه، وقد تصحبه إلى بيته أيضا وتلحظ شيئا من تصرفاته البيتية. يقول عبد الحكم تلميذ الإمام مالك: دعانا الإمام مالك مع جملة من الطلبة إلى بيته للغداء، فلما دخلنا أرانا بيت الخلاء وأرانا مكان الشرب ماء الشرب، ثم دخل قليلا ثم عاد إلينا، فقلنا له: لماذا فعلت هذا؟ قال: أما بيت الخلاء ومكان الشرب أخشى أن بعضكم يحتاج، أما أني دخلت قليلا، قال: حتى تأخذوا أماكنكم، لأني قد لا أعرف منازلكم، قد أقول يكون أجلس يكون تعال، قلت تفضل هنا لا تعال هنا، تقول دخلت حتى جلست أنت وجيت حتى يرتفع الحرج. هذه كانت لطيفة. فهو يقول لا أعرف منكم، لعل بعضكم يستحق التقديم وأختي في حقه، فيكون ذلك بنفسي فأثبت السلامة. إذا كان الأمر كذلك فينبغي لطالب علم أن يتحرى الشيوخ من أهل العلم والفضل والورع والتقى وسلامة المعتقد، لأن أثر الشيخ على تلاميذه عظيم، وكما تعلمون علم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. لكن أحيانا قد تلمس الكمال في الشيوخ، أيضا الشيوخ بشر وقد تجد عندهم نقص، لكن هذا النقص لا ينبغي أن يمنعك من أن تتلقى منه فنه إذا كان ليس هناك من هو أصلح منه، لأن بعض الفنون يتقنها بعض الناس وقد لا يكون هو بالحال المرتضى دائما أو على الحال المرتضى في كل شأنه. فلا مانع أن تتلقى علمه الذي اختص به، إن وجدت خيرا منه وأتقى وأورع فنعم، وإلا تأخذ. ولهذا يقول خذ العجل وألقي العود النار، انظر إلى إيش ولا تنظر إلى عملي، خذ من علم استفد من علم ولا تنظر إلى عملي. لك على كل حال هذا في الأحوال المستثناة. قد يقول قائل أنا في بلد نائي ليس عندي شيخ، وفي قرية أو في قديم أو بلادنا فيها جهل أو نحو ذلك، نقول إما أنك ترحل، والعلماء كانوا يرحلون، فإذا كان ظروفك تسمح لا من حيث وضعك المادي، وعلى فكرة يعني ترى غالبا يرتبط العلم بالفقر، يجب أن يعرف الناس هذا، يعني غالبا ما يرتبط العلم بالفقر، أولا لأن طالبه مشغول وعليه أن يتحمل ويصبر كما سوف يأتي، وقد قالوا إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير عكفت أطرافها، تعرفون الراء لما تكتب خط الثلث تطلع مثل الهاء، فهم يقولون إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير عكفت أطرافها. ويقول سألت الفقر أين أنت مقيم، قال تحت عمائم الفقهاء. فالعلم قد لا يورث غنى، فينبغي أن يوطن طالب علمي نفسه، وقد يوجد، لكن الأصل هو عدم ارتباط المال مع الغنى، ومن طلب العلم للمال فهي خسارته. على كل حال كما قلنا، قد يقول القائل ما أنا لا يتوفر عندي شيخ، وليس في بلدنا أو بلدنا جهل أو قرية نائية وفي بادية، نقول إما أن ترحل إذا كنت تستطيع، وهذا الرحلة معروف كيف علماؤنا رحمهم الله كانوا يرحلون، وإلا لا مانع أن تقرأ بنفسك الحقيقة، وتحاول قدر ما تستطيع أن تكون على اتصال بأي وسيلة من وسائل الاتصال. لكن أيها الإخوة، عصرنا الحاضر فيه مزايا أكثر مما عند المتقدمين. أولا قضية الأشرطة، الأشرطة هذه نعمة من الله عز وجل ولا شك، وهي تمثل مرحلة وسط بين فقد العالم وبين وجود العالم من الحضور الشخصي، الحضور الشخصي هو الأول، لكن إذا لم تجد فتستعمل أشرطة. لكن ما الأشرطة التي نقصد؟ نقصد إحنا نتكلم عن العلم، علم العقيدة، علم الفقه، علم الحديث، مصطلح الحديث، النحو، هذه العلوم. فإذا كان هناك هذه المواد مسجلة لعلماء فهذا الذي نقصد، لا نقصد المواعظ العامة، هذه ما لا, لا, لا شيء آخر. نقصد شيخنا الشيخ ابن تيمية حفظه الله مثلا، له الرضا المربع، له تعليق على زاد المستقرح كما تعرفون كامل تقريبا، هذا الذي يستطيع أن يقتنيه مثلا إذا كان في منطقة لا يستطيع الحضور على الشيخ أو على شيخ في بلده، فيمكن مثلا يستفيد من الشريط. كيف الاستفادة من الشريط؟ ينبغي أنك تحضر الشريط مثلا، وتحضر الكتاب، وتفتح الكتاب، وتسمع الشيخ، وتعلق على كتابك، هذا هو الكلام. بل قد يكون في ميزة الشريط أنك تخلي الشيخ يرجع كل شوي، إذا ما نسألك مثلا تقول بدل ما تسأل الشيخ يمكن تسأله مرة مرتين، مرة ثالثة تفتح، إذا كان الشريط 20 مرة ترد الشريط وتسمع. لكن ينبغي أن تعرف أن هذا يتطلب منك صبرا. الشريط الواحد يقول 5 ساعات جلسة واحدة، ولا أظن يمديك بعد. الشريط الواحد يمكن ما يكفي 5 ساعات، لكن تقرأ تفتح الكتاب وتسمع الشيخ وتقف وتعلق على لماذا؟ لأن هذه هي الفائدة، يكون عندك كتاب مثل الروض المربع أو زاد المستقنع وحده أو الزاد مع الروض وتعلق، كل ما قال الشيخ هذه الراجح فيها كذا، هذه معناها كذا، معناها المفردة كذا، تكتب. أما أنك مجرد تجرح في السيارة وتسمع هذا ما يفعل. هذا الناس في السيارة ما شاء الله كالغربان في الماء ما شاء الله مليان، شيء الغربان في الماء ما في شيء، لكن تقفل على نفسك في غرفة وتجلس 5-6 ساعات وتثني ركبتك وتحرك في الشيخ طالع نازل، حينئذ تستفيد. فهذا مرحلة وسط بين قلة الشيوخ وبين الحضور على الشيخ إذا أمكن. الحضور على الشيخ لا شك أن فيه بركة وفيه خير كثير كما أشرنا قبل قليل، لكن الأشرطة يمكن أن يستفاد منها على هذا النحو، لكنه تأكدوا يا إخواني أنه يحتاج إلى امتحان، وهو اختبار لهمتكم أو لهمة من يريد. إذن هذا فيما يتعلق بالتلقي عن الشيوخ. نوجز فيما بقي إن شاء الله. منها التواضع وعدم الاستنكاف عن الأخذ عن أصحابه. أول واحد طالب العلم ينبغي أن يتواضع مع عدة أمور. أولا يتواضع مع العامة، ويتواضع مع زملائه، ويتواضع مع نفسه. ولا يحتاج أن نطيل في الوقف عند هذه. الإنسان يحاسب نفسه. تواضع مع الناس العامة. ولا تظن يا أخي أن التواضع يفقدك مهابة، ولا تظن أن التواضع يفقدك منزلة، بل إنه يرفعك، وهذا معروف. الناس تعرف المتكبر، لكن مشكلة المتكبر لا يعرف نفسه أنه متكبر، وهذا من الضلال. الناس تراه متكبرا، لكن متواضع الناس تعرف أنه متواضع وهو كبير عند الله وعند الناس، ومن تواضع لله رفعه. من فضل الله على طالب العلم وعنايته به أن يرزقه التواضع والبعد عن احتقار الناس، وبخاصة أهل العلم من الأقران وأمثاله. وهمه الحرص على التحصيل وعلى الزيادة من طلب العلم في كل مراحله، ولو كان شيخا، حوله الحلق وحوله العمائم. وكذلك لا يستنكف عن الأخذ عن الأصاغر. ولهذا حينما قال عمر رضي الله عنه، وأظن سوف تأتي، تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا. طبعا للعلماء في تفسيرات، بما أن تكونوا كبارا لكم مقام اجتماعي، وحين الإنسان إذا كبر قد لا يتعلم، إما كبرا وإما احتشاما وإما كثرة مشاغل. وقيل قبل أن تسودوا يعني قبل أن تخرج اللحية السوداء. الطلب في زمن الصغر، وقيل قبل أن تسودوا يعني قبل أن تتجاوز الكهولة ويبدأ الشيب وينتهي سواد اللحية، وقيل قبل أن تسودوا يعني قبل أن تتزوجوا، لأن من تزوج صار سيد أهله وانشغل بأهله، وبخاصة إذا ولد له. ولهذا عقبها أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه، لأنه أورد في صحيحه مقولة عمر تزودوا تتفقهوا قبل أن تسودوا، قال وبعد أن تسودوا، بمعنى أن العلم لا ينتهي حقيقة. ولهذا نقول الإنسان لا يستنكف أن يأخذ العلم حتى عن الأصاغر وأن يسأل. ولهذا قالوا وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلابتهم، حتى إن أبا بكر الحميدي يقول، وهو تلميذ الشافعي، يقول صحيح الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل، وكان يستفيد مني الحديث. الشافعي يستفيد من تلميذ الحديث، لأنه كان يرى أن تلميذه هذا متميزا، يرى أن تلميذه متميز في الحديث. وكذلك أيضا كان اليوم الشافعي يقول لأحمد، وكان أحمد من تلاميذه يقول إذا جاءكم الحديث فعلمونه، أو إذا صح عندكم الحديث فعلمونه نأخذ به. وجماعة من الصحابة كانوا يأخذون عن التابعين، صح أن جماعة من الصحابة كانوا يأخذون عن التابعين، فلا ينبغي الإنسان أن يستنكف من ذلك. وقد يكون مما يهدينا إلى هذا توجيه ربنا سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمره له بأن يقرأ على أبي بن كعب. ولهذا قال العلماء إن هذا دليل على أنه لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المكتوب. كذلك أيضا من الوسائل أن الإنسان يبادر الشباب وزهرة العمر كما أشرنا في خبر عمر، ومعروف أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وينبغي الإنسان يبتعد عن الشواغل قدر ما يستطيع وأن يصرف عن الشواغل وكذلك التسويف، هذه سوف قال إنها مهلكة، اجتنبوا سوف فإنها مهلكة، وعليه قدر ما يستطيع أن يتخلص من العلائق والشواغل والعوائق، ويحاول قدر ما يمكن أن لا يستسلم لشيء منها. أما الذين يستسلمون للأجواء والأشياء يقول اليوم حر أو اليوم صيف أو اليوم هذا وقت ربيع، التنزهات والأشياء هذه معلومة أنها ملهيات، ولهذا قال أظن الزمخشري إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى. كذلك أيضا من أهم ما ينبغي الالتزام الأدب، الحرص على الأدب، ونقصد بالأدب طبعا أن تتعلم الأدب من الشيوخ، كانوا يتعلمون الهدى مثل المسيرين، كانوا يتعلمون الهدى أو الهدي كما يتعلمون العلم. ويقول الحسن طبعا هي الهدى والهدي كلها صحيحة، الهدى والهدي كلها بمعنى السمت والاستقامة والشيء الذي يؤخذ به في السلوك. كانوا يتعلمون العلم، ويقول الحسن إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. ويقول سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. ويقول حبيب الشهيد السجيبي يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. ويقول مخلد بن حسين لابن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. والأعمش يقول كانوا يتعلمون من الفقيه كل شيء حتى لباس نعليه. فالأدب مهم جدا، وأحيانا قد تلاحظون نقص الأدب من بعض طلبة العلم لا مع أنفسهم ولا مع زملائهم ولا مع مشايخهم، ومن حرم الأدب فإنه يحرم خيرا كثيرا. كذلك أيضا عدم تعجل التصدر، أن يتصدر الإنسان، وبمعنى أن ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا، أو يذكر شيئا لا يعرفه دروسا لا يعرفها، عليه أن يقول لا أدري كما سوف يأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابسي سوف يزور. ويقول أبو بكر الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. ويقول أبو حنيفة رحمه الله من طلب الرئاسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي، واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيها ناقصة وبتعاطيه إياها ظالمة. قول لا أدري هذا أمر معروف أيضا، والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كذلك لا ينبغي له أن يستنكف عن السؤال وأن يسأل، فإنما شفاء العلم السؤال، إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسأل من يدري فكيف إذن تدري. وقالوا إن حسن السؤال هو نصف العلم، طبعا المراد بالسؤال إيش؟ ما قصد به الطالب الفائدة. أما سؤال التعنت أو سؤال البروز عن الأقران أو سؤال إظهار التمعلم فإن هذا من قلة الأدب بل من قلة التوفيق. ولهذا ينبغي لطالب العلم في أي مكان حتى ولو كان في الحلقات ولو كان في لا يوجه سؤالا لأي واعظ أو دارس أو طالب علم، لا يوجه سؤالا إلا إذا يريد الحق والسعيد. أما يسأل ليختبر أو يسأل ليظهر علمه أو يظهر ليناس الزملاء هذا ليس من الأدب بل لعله من علامات الحرمان. ونختم بما بدأنا به فيما يتعلق بالإخلاص والخشية، ومن أعظم آثارها العمل، يعني أن يكون علمكم حافزا للعمل. فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اعملوا ما شئتم اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وهذا باب من الفقه عظيم وهو الحرص على أخذ العلم من أجل العمل، بل لا ينبغي لطالب العلم أن يجاوز شيئا من العلم حتى يقوم بحقه من العمل. والكلام في هذا أيضا معروف، ويكفي قول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. لاحظ الآية عجيبة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. عجيب، هذه كلها ترتب على العمل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، طبعا علمك خير واعظ لك، ليس بعد علمك واعظ، إذا كنت تعلم ثم لا تعمل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هداية الدنيا وأخرى. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وآسف إذا كنت استعجلت في الفقرات الأخيرة، ولكن حفاظا على وقتكم حتى لا أملكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. أحبابنا الكرام، تقدم أحد الإخوة بطلب تأخير إقامة الصلاة لأنه توفي له ابن قبل ساعات ويرغب بأن يحضره للصلاة عليه، فنريد أن نأخذ من وقتكم قليلا، فإن تأخر الأخ فسوف نصلي. هنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، استطعت أن أقوم بسرد الربع فقط لكثرتها، وهذا الربع 80% تقريبا خارج موضوع المحاضرة، وأكثرها مسائل فقهية، وسوف نعرض ما كان يتعلق في موضوع المحاضرة. وهناك أسئلة فقهية عثرت على مجموعة كبيرة كلها تطالب الإجابة حول هذه المواضيع. سوف يكون هناك تنويع في إلقاء الأسئلة على فضيلة الشيخ، في أن يكون بعضها فيما يتعلق في الموضوع والبعض الآخر في المسائل الفقهية وهو الأقل. هنا سائل يسأل ويقول: أنني لا أريد التفقه في الدين، وذلك لئلا يكون حجة علي، فهل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أن أعتذر الحقيقة، لأني كان حقي أن أعتذر في أول اللقاء لأنه كان في اضطراب في الموعد، كان المفروض الأسبوع الماضي حقيقة، وطرأ ظرف لم أتمكن من الحضور، وأعرف أني أثقلت على الإخوة المنظمين لهذا اللقاء وشبه أصررت عليهم أن يؤجلوه إلى هذا الأسبوع، فأعتذر الحقيقة لمن يعني كان هذا الاضطراب سببا في إما إعاقته أو اضطراب مواعيده أو أنه حضر أو أنه، فمعذرة. وأرجو أولا أعتذر للإخوة المنظمين ثم أعتذر لكم أيها الإخوة. أما السؤال في قول القائل أنني لا أرغب التفقه في الدين لأني أخشى أن يكون حجة علي، أظن هذا من مداخل الشيطان. فإذا كان الله عز وجل قد وهبك ذكاء وفقها وفهما وأيضا رغبة، وتحس أن هناك ميولا عندك نحو طلب العلم وتحصيله والتزود منه، فعليك أن تقدم وألا تجعل للشيطان عليك مدخلا. ومعالجة النية هذه هي شأن العلماء، كما قال سفيان، معالجة النية هذه وإن شاء الله الله عز وجل سوف يعينك. ولو أن الناس أخذوا بمثل ما أخذت لما ظهر لنا البخاري ولا مسلم ولا من قبلهم ولا من بعدهم. ولا أظن يعني أن هؤلاء يعني لا شك أن ورعهم وعلمهم وفضلهم كان وراء ما نشر الله عز وجل لهم من ذكر. ولكن عليك أن تدافع لا شك هاجس قلة الإخلاص أو الرياء أو الغايات الدنيوية من طلب العلم أو الشهادات أو الوظائف ونحو ذلك، هذه تدافعها قدر ما تستطيع، ولكنها لا تكون مانعا لك من التحصيل. فاستعن بالله عز وجل ما دام أن عندك الوسائل والسلاح، والله يعينك. أحد الإخوة يقول: أنا أحاول باستمرار طلب العلم، ولله الحمد والفضل والمنة، ولكنني في بعض الأحيان أحس بالملل، فما هي الطريقة والوسيلة التي أسلكها لذهاب هذا الملل؟ أولا، كان هناك أمور يعني الوقت لم يكن متسعا للحديث عنها، وخاصة ما يتعلق بالصبر، فإن من أهم وسائل التحصيل الصبر، لابد أن تصبر. ويبدو لي غالبا أن الصبر يكون في السنوات الأولى، بعدها حينما تستلهم العلم وحينما تتلذذ تجد أن العلم حياتك الحقيقة، تجد أنه فعلا يعني حتى قال ابن مبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدنا عليه السجود. في طلب العلم لا ألذ منه، فيه اللذائذ العجيبة، وخاصة حينما الإنسان تستعصي عليه مسألة ثم يبذل الأيام ثم يستكشف ويستكشف، هذه يعني تساوي عنده مئات الألوف والملايين، ويعود مرة أخرى ليبحث مرة أخرى، يتجدد نشاطه. إنما عليك بالصبر، لابد أن تصبر، ولا يكون إلا بالصبر. لكن هذا لا يعني أن لا يكون لك وقت تتسلى فيه، وبخاصة في تغيير بعض العلوم، يعني بعض العلوم ثقيلة وجامدة وتحتاج لا شك أنها معاناتها ومعالجتها تحتاج إلى وقت، لكن لا مانع أن تجعل لك فسحة في بعض كتب الأدب المباح والشعر والمطارحات مع الزملاء وقراءة الأشياء الخفيفة، وأحيانا بعض الكتب القراءات السريعة، هذه فيها متعة، وأحيانا قد يكون حتى عن طريق السماع عن أشرطة أو عن طريق الحضور للمشايخ تسمع، هذا فيه فائدة وفيه مثلة. لكن أنت واضع لنفسك البرنامج المعين، وواضع لنفسك الخطة المعينة في إنهاء هذا الكتاب وإنهاء هذا الفن وإلى آخره. لكن مع الملل لا شك أنه كل النفوس تمل، وروح القلوب ساعة بعد ساعة، لكن على معنى أن تكون فعلا متوجه للعلم طول حياتك، والله سبحانه وتعالى يعلم. أحد الإخوة يقول أنه طالب في كلية الهندسة، وهو متردد في إكمال الدراسة في هذه الكلية، ويرغب بالتحويل إلى جامعة لكي يدرس العلوم الشرعية، فما توجيه فضيلتكم؟ أنا إذا جاءني أمثال هؤلاء أوصيهم بأن يستمروا في تخصصهم، وخاصة إذا كانوا الحمد لله من أهل الفضل والصلاح الذي يتيمهم الخير. فالذي أراه خاصة إذا كنت قطعت شوطا طويلا استمر فيه الذي أنت فيه، فالذي أنت فيه من فروض الكفاية، وإذا تولاه صلحاء وأخيار وفعلا كانوا خيرا لهذه الأمة وسبيلا لاستقلالها الحقيقي، لأن هذه العلوم كما تعلمون الأمة تحتاجها، وبخاصة مع عصرنا الحاضر تنوعت العلوم وتشعبت وصارت الحاجة إليها أكبر من ذي قبل، من حيث طبيعة حاجات الناس وطبيعة أوضاع الناس في معاشهم وفي مساكنهم وفي ملابسهم إلى آخره. فالذي أراه أنك تستمر على ما أنت عليه، وهذا لا يتعارض مع طلبك العلم الشرعي، على قدر ما عندك من وقت، وتقرأ وتحضر على المشايخ في الأوقات التي تراها مناسبة، أو حتى ولو كانت في الصيف، لو كان في الصيف تخصصه مثلا وتقرأ، وإن كان حفظا تحفظ، وإن كان فهما وتعليقا وشرحا إلى آخره وتعلق مع المشايخ، هذا أيضا، فهذا لا يبدو لي أنا قد لا أنصح، إلا إذا كنت فعلا لست ناجحا في تخصصك وعندك عوائق كثيرة وأمور خارجة. أما إذا كنت ناجح في التخصص وصالح بنفسك إن شاء الله، يعني أتوسم أنك من أهل الصلاح، فإذا كنت من أهل الصلاح وتكون في هذا الفن فنحن بحاجة إلى أن يدخله الصالحون. أما إذا كنت فعلا ترى أنك متعثرا لأي ظرف من الظروف وتريد أن تقل، هذا شيء آخر. أحد الإخوة يقول بأن والده توفي وعليه دين لصندوق التنمية العقاري، ولديه سيولة كافية لتسديد الدين دفعة واحدة، هل الأفضل الوفاء بالدين حالا أم الوفاء بالدين حسب الأقساط المتبعة؟ هو الذي يبدو هو الأفضل أن الميت إذا مات تحل الأجال، تحل أجال الديون ويحل، ويبقى الحق المتعلق بالتركة، لكن ما دام أن الدائن وهو الدولة جزاهم الله خيرا يتركون الموضوع على ما هو عليه، بمعنى أنه ما دام أن القسط مستمر فإذا كنت أنت قد يسر الله لك وتريد أن فعلا يعني تقضي دين والدك من حقك فهذا جيد، وكذلك أيضا تخلص البيت ليكون لكم جميعا ولإخوانك ونحو ذلك الورثة وينتهي، وغالبا أيضا كذلك إذا عجت لأقساطكم في إسقاط لجزء من المبلغ كما هو معلوم، من دفعها جميعا فإن الدولة تتنازل عن جزء كما هو معروف، فإذا كان هذا مقصود فهذا جيد، ولعل المسارعة يكون فيها خير كثير. أحد الإخوة يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم خلال المحاضرة بأنه ينبغي من طالب العلم الاستفادة من شيخه، وهذا كلام صحيح، ولكنكم ذكرتم بأنه يأخذ من شيخه حتى حركاته وسكناته، هل هذا على الإطلاق أم لا؟ أنا ما أقول يأخذ، إنما أقول عادة الإنسان يتأثر، ما أقول يأخذ، يتأثر طبيعة التلميذ، يعني يتأثر بشيخه حتى في حركاته، لكن يأخذ لا، يعني هذه أشياء. فإذا كان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حركات النبي صلى الله عليه وسلم بذاته قال إنها حركات جبلية وأعمال جبلية، حتى بعضهم قال لا يتأثر بها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في مشي. لا لم أقصد شدة التعلق أن الإنسان يتأثر، لا أنه يأخذ. فإذا كنت قلت يأخذ فأنا يعني ساءني أو ساء تعبيري وأخطأت التعبير، إن مقصودي دقة التأثر بحيث حتى يتأثر في حركاتي وسكناتي. أحد الإخوة يقول ما رأي فضيلتكم في رجل يسمح بتركيب الدش للمستأجرين في بيته وهم أيضا لا يشهدون الصلاة مع المسلمين في المساجد، وهل يجوز له تجديد عقودهم وهم لا يشهدون الصلاة مع المسلمين في المساجد؟ هذا لا شك أنه من البلاء والامتحان، وعلى الناس أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالخير ويتواصوا بالصبر وينشروا فيما بينهم خوف الله عز وجل وخشيته، وإلا هذا من البلاء. والذي يرجو من هذا وأمثاله إذا كان في استطاعته أن يوجههم وأن يبصرهم وينصحهم، وبخاصة إذا كان يستطيع بقوة شخصيته وفي تأثيره أن فعلا يستطيع أن يردعهم بحيث يهديهم من الحق ويبعد عنهم هذه الأشياء التي تضرهم وتضر أسرهم، فإن عليه أن يفعل ذلك. وكذلك إذا استطاع أيضا أن فيما يتعلق بتجديد العقود إذا كان يأتي بخير منهم فهذا هو الأولى، يأتي بناس أفاضل وأخيار، هذا هو الأحسن. هذه سائلة تسأل تقول أنه كثر السؤال حول مسألة بعض الأسماء المنتشرة مثل اسم ملاك للبنات وبيان وهدى وغيرها من الأسماء، فما رأي فضيلتكم في هذه الأسماء؟ هل هي أسماء محرمة أم لا؟ تبدو لي أن مثل هذه الأسماء نشئ فيها ما لم يظهر مانع شرعي يمنع، فمجرد كون هذه اللفظة ترد إما في نص شرعي أو نحو ذلك لا يمنع من جواز استعمالها، فبيان مثلا، فحتى فيما علمت أنه يسمى بها الرجال والنساء، حتى الرجال يسمون بيان حقيقة ونساء، خاصة في بلاد غير السعودية أعرف الناس اسمه من أسمائهم بيان، اسم شخص وآخر اسم أبيه اسمه بيان، فلا يبدو لي أن في مثل هذه الأسماء شيئا، ولا يظهر لي أن هناك محظورا شرعيا فيه.